دمعت ليه؟ مش لما كلمتك أنا قلت نسيتي؟ دمعت ليه؟ مش قلت إن انتي وأنا العمر وما فيه؟ دمعت ليه؟ وعنيك نسيتني هنا وجريت عليك ونسيت إخلاصي ووفائي وجرحت قلبي وكبريائي ونسيت إخلاصي ووفائي جرحت قلبي وكبريائي لما انت لسه بتعشقي غرقانة في دموع رغم انه باعك انت لسه بتحلم في يوم الرجوع نورت بإيدي الشموع الاقيكي غرقانة في دموع رغم انه باعك انت لسه بتحلم في يوم الرجوع ونسيت اخلاصي ووفائي وجرحت قلبي وكبريائي ونسيت إخلاصي ووفائي جرحت قلبي وكبريائي لما انت لسه بتعشقي جنبك مستحيل قلبك اكيد بيحنله والدمعة دي اكبر دليل مش ممكن اقبل اكون بديل وجودي جنبك مستحيل قلبك اكيد بيحنله والدمعة دي اكبر دليل ونسيت اخلاصي ووفائي وجرحت قلبي وكبريائي نسيت إخلاصي ووفائي جرحت قلبي وكبريائي لما انت لسه بتعاني